مثل ظروف قبل المحامين والجمهورية. نعم. لا ما في. إذا كان مسموع نعم يكون من هذا. يعني قال عندي يعني قال في قيمة من القيمونة. لا ما. يكون يضاف إلى ما ذكرنا. والله نعم مسافر. كيف يعني تقول؟ صرت رمحا مثلا. إذا كان مسافر عند العرب من هذا. رمح الظهر له مسافة معينة عندهم ما ذكر نعم كيف؟ إيه؟ نعم هو نعم من هذا نأخذ يا أخوان درسنا. قال رحمه الله تعالى بقي صح؟ ومسافة إن شاء الله خيرات ننتهي من المفعول لأجله. قال باب المفعول من أجله ويسمى المفعول لأجله لو لا ينسم لا تسمع سيذكر ثالث الآن. قال باب المفعول من أجله ويسمى المفعول لأجله هذه كلها تسميات على مسمى واحد وهو المراد هنا في درسنا المفعول لأجله. يقال له مفعول من أجله ويقال له مفعول لأجله ويقال له المفعول له أيضا بدرجات الشارع المنصوب على العلة والمنصوب المعلم لما قبله له خمس تسميات. أما أن تقول مفعول لأجله أو مفعول من أجله أو مفعول له أو المنصوب على العلة أو المنصوب على أن المعلم لنا قبله ذكر هذا الشارع بقية التسميات. والأمر سهل لنكتفي بتسمية واحدة وهي المفعول لأجله إن شاء الله. سيأتي الآن السلام عليكم سيأتي تعريفه في الاصطلاح. طيب قال رحمه الله تعالى ويسمى المفعول له وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وهناك علامة يذكرونها في معرفة المفعول لأجله. قال يقع جوابا لماذا؟ لنما. يقع جوابا لنما جئت دماج محبة للعلم. يقول السائل لما جئته؟ أقول إيش؟ محبة للعلم. واضح إن شاء الله. فقال هناك ضابط له أنه يقع ماذا؟ جوابا لما فعلت. يقع جوابا لما فعلت دائما من؟ ما نعرف ما خرج. هات شيء خرج إذا كان الحريري قال هذا فهو إمام. ولا نعرف الإطلاق منهم أنهم يطلقون أو يطلقون ذلك. أي فالآن حده كما يقول رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. جئت دماجا محبة للعلم. فالآن محبة إيش؟ ما يعرف محبة مفعول لأجله. لماذا؟ لأنه ذكر ليبين سبب وقوع الفعل وهو المجيء. ذكر ليبين سبب وقوع الفعل وهو المجيء. يجعلون اصابعه في اذانهم من الصواعق حذر الموت. ما يعرف حذر الموت؟ مفعول لاجله لانه ذكر ليبين سبب ايش؟ الفعل. ذكر ليبين سبب الفعل. واضح لنا وهو واضح. هذا هو ضابط المفعول او تعريف المفعول لاجله انه اسم منصوب يذكر ليبين سبب وقوع ماذا؟ الفعل. لو قال الشخص جئت سماعا للمحاضرة من هذا الباب. جئت سماعا للمحاضرة. تقدم معكم السفر يكون قلبيا. والسماع ايش؟ الافعال الجارح. الصحيح انه من هذا الباب لا يشترط فيه ان يكون قلبيا. سواء كان قلبيا او غير قلبي. يجوز ان يوصف. لكن المشهور انه لابد ان يكون قلبيا. فعلى هذا ما يصلح ما كنت جئت سماعا للمحاضرة. بل كون جئت لسماعي المحاضرة تأتي بحرف جر دال على التعليل. جئت لسماعي المحاضرة. اما انك تنصب على انه مفعول لاجله عند الجمهور لا. لانه يشترطون فيه ان يكون قلبيا. وان شاء الله من باب التسليم علينا انه ما يشترط فيه ذلك. قال رحمه الله تعالى. نعم الغالب ان يكون قلبيا في الغالب. قال نحن قام سيد إجلالا لعمر أنك يا أخي هذا الإعراب وإجلالا فعل لأجله فانت أشحكم إجلال هذا قال زيد استدلالا لعمره. والصحابة يقول ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء الحديث وكنا لا نقوم لا لما نرى من كراهيته لذلك. فهنا المؤلف يقول قام زيد استدلالا على الإجلال. أقل أحيانا كراهة إذا كان من أجل الإجلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد أجل عندهم منه عند الصحابة، ومع ذلك ما كان يقوم له من كراهيته لذلك، كان يكره هذا. على هذا المدرسون ينتبهون لقيام الإجلال، بعضهم يحب هذا يا أخوان. المشكلة إذا كان يحب فليتبوأ مقعده من النار إذا كان يحب ذلك. نعم. فالمدرس ينتبه أنه يدرس يقول للطلاب يجلسوا لا يصلح القيام هذا. قال رحمه الله أما النحاة ما يبالون بالتنفيذ. بعضهم يحبون هذه الأشياء التعظيم والتفخيم. قال رحمه الله تعالى وقصدتك ابتغاء معروفك. أحمد نعم. كاف مفعول به وابتغاء مفعول لأجله أحسنت لأنه ذكر ليبين سبب الفعل القصد. فأنت يا محمد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق معرف خشية مفعول لأجله أحسنت. نعم يا أخوان معرفة المفعول لأجله سهلة جدا. الشخص الطبيعي يريد الدعاء بخلاف غيره من الفاعلين ممكن يشكل علينا، أما المفعول لأجله من أسهل الأشياء. قال رحمه الله تعالى وقصدتك ابتغاء معروفك. ويشترط كونه مصدرا، هو المؤلف الأطلق ما قال شرط ايش قلبيا، الشارع الذي قيد بهذا قال هل يشترط ان يكون قلبيا او لا، هي ثلاث والراجع عنده والله اعلم انه ايش قال ولا صح كونه قلبيا. لكن بقي يشكل معنا الان اتحاد الزمان، اذا قلنا انه لا يكون قلبيا هل يشترط اتحاد الزمان؟ ما يشترط ايضا، ما يشترط اتحاد الزمان، وهذا الذي عليه الائمه ما يشترطون هذه الشروط، بل عندهم شرطان فقط من المفعول لاجله وهي المصدريه وشرط اخر ما يذكرون. قال ويشترط كونه مصدرا بالنسبه يشترط في نصبه المفعول لاجله الذي ينصب بهذه الشروط التي تذكر، فهذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه، هذه الشروط التي ستذكر معتبرة لجواز النصب لا لوجوبه، كما تقدم معكم في التتبع أن المفعول لأجله قد ينصب وقد لا ينصب، قد يترجح فيه المنصب وقد يترجح فيه ماذا؟ الجر وقد يستوي ماذا؟ الأمران وقد يستوي الأمران، فهذه الشروط الآن التي تذكر شروط معتبرة في نصبه لا في وجوب ماذا؟ نصبه لا لوجوبه، وإنما هي تعتبر في ماذا؟ في نصبه، لا بد من توفرها إذا أردت أن تنصبه. فأنت ما لهذا تقول هذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوده، تغير هذه تقول هذه الشروط معتبرة لجواز النصب لا لوجوده خلفاته، فاتح على القطر يا أخوان مو على المتمنى ثاني 25 أمير. قال ويشرف كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمان عامله، هذه شروط في نصب المفعول لأجله معتبرة في نصب المفعول لأجله لا لوجوده كما قال هنا الفاتح، أي أنه معتبرة في الجواز لا في الوجود. فعلى هذا عندنا ايش في شرط نصب المفعول لأجله؟ أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون متحد الزمان مع عامله، والشرط الثالث أن يكون متحد الفاعل مع العامل، متحد الفاعل مع العامل. جئت دماج محبة للعلم، فالآن ايش اتحد المفعول لأجله مع ماذا؟ أول المصدر محبة، هذا مصدر، وكذلك شيء آخر اتحد مع عامل في الزمان، فزمن المحبة وزمن الذي كان واحدا، وكذلك اتحد مع العامل في ماذا؟ في الفاعل، ففاعل المحبة وفاعل المجيء هو من؟ المتكلم، هو المتكلم. في هذه الحالة يجوز النصب لأن الشروط متوفرة، وأيضا قلبي على الشرط معي، وأيضا قلبي. قال رحمه الله تعالى هذا اتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين. هما ايش يا اخوان؟ قام زيد بن عمر وقصدت ابتغاءه مع الوظيفه توفرت الشروط المذكوره. قال وكقوله تعالى ايضا اتحدت هذه الشروط وتوفرت. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وقوله تعالى ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. نعم احسنت ابتغاء الشهادة. نعم ومن مثل هذه الآية أيضا قول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كذلك أيضا مفعول لأجله. قال ولا يجوز تأهدت السفر. لماذا لا يجوز تأهدت السفر اللفظ هنا؟ لأنه لا يتحد الزمان. نعم احسنت فالزمن التأهد قبل الزمن ايش؟ السفر قبل الزمن السفر فلا يصل على هذا النص. ومثل هذا ايش؟ ومثل هذا المثال الذي ما اتحد فيه الزمان هنا نظرة من العيشة. قال ولا يجوز تأهدت السفر اي مقصد السفر على انه يفعل لأجله بل هذا من تجرد حرف جردا على التأليف فتقول تأهدت للسفر. تأهدت للسفر لعدم ايش كما قال هنا؟ لعدم اتحاد الزمان. لعدم اتحاد الزمان فالزمان التأهد سابق على زمان ماذا؟ السفر. أولا الشخص يتأهد يستعد للسفر يحضر الشنط وغيره من هذا الشيء ثم يحصل بعد ذلك ايش؟ السفر. إذا التأهد سابق على ماذا؟ على السفر. ومثل هذا مثل هذا المثال قول الشاعر فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. الشاعر له فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. الشاهد من يوم مع أنه أفضل واضح الآن أجوزاً يوصف وهو إلا أيضا فجئت وقد نبت لنوم ثيابة نبت معنى خلعة واضح الآن هم شاهد نحو يا أخوان التبهوا يريد سوجة تهير حتى لو استعجت من هذا يقول فجئت وقد نبت لنوم فالآن الشاهد لنوم لا يجوز أن يوصف. لماذا لا يجوز أن يوصف مع أنه إلا لخلع الثياب خلعة الثياب من أجل ماذا؟ النوم. ومع انه ما يقول مصدر لكن لا يصلح ذي النصب. ليش؟ لانه تخلف عن اتحاد الزمان فالزمن خلع الثياب سابق على ماذا؟ على النوم. اولا يحصل خلع ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ نوم بعد ذلك. واضح ان شاء الله. فهذا من هذا الباب ايضا لم يتحد الزمان فواجب الجر فجئت وقد نضت من نوم ولا يجوز نوما بالنصب بل واجب الجر لدى الفكري الا لذة المتفضلين يعني خلع جميع الثياب الا من تحت النوم فقط لكن لا يجب هذا لدى الستر الا لبسة المتفضلين متفضلين قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تأهدت السفر أي أن ينصب عن التعليم الذي سيذكره لعدم اتحاد الزمان ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل أيضا كذلك لا يجوز أن ينصب محبتك بل واجب جئتك لمحبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل لأن فاعل المجيء هو المتكلم. واضح الآن جئتك المتكلم على فاعل المجيء وفاعل المفعول لأجل منه المخاطب فاعل المفعول لأجل المخاطب وهو الخاف جئتك محبتك إياي فالآن لم يتحد الفاعل لأن فاعل العامل وهو المجيء منه الذي عمل في المفعول لأجله من هو يا أخوان المتكلم وفاعل المفعول لأجله المخاطب وهي الكافل بعد إضافة المصدر إلى فاعلة بعد إضافة المصدر إلى فاعلة. واضح الآن؟ فعلى هذا الآن في كل ما سبق هنا، بل واجب الشرط جئتك لمحبتك في نهاية كما سيذكر ذلك المؤلف. بل يجب جره باللام كما يقول رحمه الله تعالى، بل واجب هنا الجر باللام لعدم اتحاد الزمان ولعدم اتحاد الفاعل في هذه الأمثلة. قال: فقلت أهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياه. وأيضا إذا تخلفت المصدرية كذلك، أيضا ما مثل عليها تخلف المصدرية، ما مثل عليها مثل والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، فالعلة الآن إيش منهم؟ الأنام هؤلاء الخلق علة في إيش؟ في وضع الأرض. لكن هل يجوز رسم الأنام هنا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمصدر، ليس بمصدر الأنام هذا، فعلى هذا لا يجوز أن ينتصب، بل واجب الجر والأرض وضعها للأنام. واضح إن شاء الله، لأن الأنام ليس بمصدر مع أنهم علة، لكن تخلفت المصدرية هنا فيجب الجر. أنا بعيد من التقدير يا الله، أقول عدم التقدير. طيب يا أختي أخل أدخل فيه طيب لا إن شاء الله حتى نكمل ما بقي في المسألة. ما فيه شرط يا أخي، شرطين فقط. أنا أقول فيه شرطان فقط، أن يكون علة وأن يكون مصدرا فقط، وهذا الذي عليه سيبويه والمتقدمون لا يشتركون هذه الشروط كلها، بل عندهم شرط أن يكون مصدر، هذا هو، والعلاق لا متضمن للعلة، شرطهم أن يكون مصدرا. أما هذه شروط المتأخرين ما في اتحاد باهل ولا اتحاد زمان، الشرط أن يكون مصدرا وأن يكون علة، هذا الشرط أن يكون مصدرا وأن يكون علة. نعم، أما اتحاد فاعل فما يشترط. والله سبحانه وتعالى يقول: من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فهل ما اتحد الفاعل؟ نحتاج إلى أن نتكلف، نقول التطميع والإخافة، هذا كل التكلفات، ما نحتاج إلى هذا الأمر، نقول اتحاد الفاعل ليس بشرط. والدليل: من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ما اتحد الفاعل هنا، فما يشترط اتحاد الفاعل ولا اتحاد الزمان، الذي يشترط أن يكون مصدرا وعلة، غير هذا ليس بشرط. وهذا الذي عليه سيبويه المتقدمون، أنهم لا يشتركون إلا المصدرية. يعني نتكلف مثل ما يتكلف النحاس التقاريب هذه، الحمد لله نأخذ الأيسر، وما دام قد قال به هؤلاء الأئمة نأخذ به. بسم الله يا أخوان. طيب قلنا إن شاء الله كما تقدم أمس أننا سنكمل ما بقي في المفعول لأجله. المفعول لأجله كما تقدم معكم في التحفة أنه له ثلاث حالات: إما أن يكون محل بأل، أو يكون ماذا مضافا، أو يكون مجردا من أل ومن إضافة. هذا هو المفعول لأجله، له ثلاث حالات: إما أن يكون محل بأل، أو يكون مضافا، أو يكون مجردا من أل ومن الإضافة، أو يكون مجردا من أل ومن الإضافة. فإن كان محل بأل فالأكثر فيه إيش؟ الأكثر فيه الجر. هذا المفعول لأجله مستوفي الشروط المتقدمة، له ثلاث الحالات هذه. المفعول لأجله الذي يستوفي الشروط المتقدمة يكون له ثلاث حالات: إما يكون محل بأل أو مضافا أو مجردا من أل والإضافة. فإن كان محل بأل فالأكثر فيه الجر، ويقل فيه ماذا؟ النقص. فتقول ايش؟ ضربت ابني للتأكيد، هذا هو الأكثر. ويقل فيه ماذا؟ النصب، أن تقول ضربت ابني ماذا؟ التأكيد، كما قال الشاعر: لا أقعد الجبن، أو لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. ايش الشاهد الآن؟ لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أن المفعول لأجله محل بأن شاء ماذا؟ منصوبا على خلاف الأكثر، على خلاف الاكبر. الاكبر فيه ايش؟ الجر. الاكبر في المحل بال ان يجر. لكن هذا البيت الشعري جاء على خلاف الاكبر، فقال الشاعر به: لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء. ما الشاهد هنا في البيت؟ ما هو الجبن؟ الشاهد هنا الجبن المفعول، لاجل جاء منصوبا مع انه محل بايش؟ محل بال. والاكبر في هذا النوع ايش؟ ان يجر بحرف جر. ان يجر بحرف جر، واضح الان؟ هذه الحالة الأولى، إذا كان محل بألف الأكثر به الجر ويقل فيه النصب. الحالة الثانية إذا كان مضافا، فهذا يستوي فيه إيش؟ الأمران. يستوي فيه الأمران، أنك تجره أو ماذا؟ أو تنصبه. لك هذا وهذا على السواء من غير ترجيح. إذا كان مضافا فيستوي فيه الأمران النصب والجر على السواء، وقد جاء القرآن بهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ونجاء ماذا؟ مجرورا، صح؟ وجاء أيضا منصوبا في القرآن: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. جاء هنا منصوبا، فالمفعول لأجل المضاف يستوي فيه الأمران النصب وماذا؟ والجر على السواء، واضح الآن؟ بقي معنا ماذا الآن؟ المجرد من ال ومن الإضافة. بقي معنى المجرد من ال ومن الاضافه. هذا النوع الثالث يكثر فيه النصب ويقل فيه ماذا؟ الجر. هذا النوع الثالث يكثر فيه النصب. جئتك رغبة في العلم، فهنا ايش؟ رغبة منصوب، وهذا يكثر فيه ماذا؟ النصب، لانه معنى مجرد من ال ومجرد من الاضافه، وقد يجر وهو نادر فيه. الجر نادر فيه، كما في قول الشاعر: من امكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصره ينتصر. ايش الشاهد الان؟ من اما قبل رغبة، جاء المجرد من ال ومن الاضافة جاء ايش؟ مجرورا على خلاف الاكثر. والاكثر في هذا النوع ايش؟ انه ينصف. الاكثر في هذا النوع انه ينصف. هذه حالات المفعول لاجله، اما ان يكون محل بال او المستوجب الشروط المتقدمة للمفعول لاجله يستوي، اما ان يكون محل بال فيكثر به الجر ويقل فيه ماذا؟ النصب. او يكون مضافا فيستوي فيه الطرفان او الامران، او يكون مجردا من ال ومن الاضافه فيكثر فيه النصب ويقل فيه الجر. شاهد الجر: من امكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصره ينتصر. طيب هذا هو ما اردنا ان نذكر لكم. لكن هل يتقدم المفعول لاجله على عامله؟ المفعول لاجله هل يتقدم على عامله؟ نعم يتقدم على عامله. يجوز ان يتقدم على عامله، فالشخص له ان يقول: محبة جئتك، محبة جئتك، واضح الان؟ رغبة في الخير حضرت، واضح؟ فيجوز ان يتقدم على عامله، يجوز ان يتقدم المفعول له على عامله: رغبة في الخير حضرت، يجوز. بقي البيت يا اخوان: فجئت وقد نبت. نحن قلنا نبت، يقول القمر والصبان كذلك غل له نبت بتخفيف الضاد، نبت بتخفيف الضاد اي خلعت. نحن شددنا عن الضاد، لكن يقول لا، نبت بتخفيف الضاد، هذا ننبه عليه ان شاء الله. يصلح من كتب البيت وشدد يخفف الضاد ويقول نبت بتخفيف الضاد. هكذا قال الصبان والقمر. نقول بهذا قد انتهينا يا اخوان من المفعول لاجله. نبط، نبط، فجئت وقد نبط لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسه المتفضل. قلنا نبط بالتخفيف، نحن قراناها امس بالتفصيل، خطا. يقول الصبان وكذلك الخبر بالتخفيف. في شيء قال من المفعول لاجله، لازم ندخل في غيره. طيب بسم الله ما في شيء. لا يخرج عن الاصطلاح، المجرور يخرج عن الاصطلاح، الاصطلاح يكون منصوبا. نعم، وان كان المفعول لاجله في المعنى، لكن من حيث الاصطلاح يخرج. الاسم منصوب، اصطلاحا الاسم منصوب. فإذا جره خرج عن المعنى الاصطلاحي. التقييم من حيث انه معناه مفعول لاجله ليس نعم ان شاء الله انه مفعول لاجله في المعنى لكن في الاصطلاح لا ما نقول مفعول لاجله في الاصطلاح هو الاسم المنصوب وهذا مجرور لا لا من حيث المعنى هذا خرج عن مفعول لاجله لكن معناه مفعول لاجله معناه بسم الله لا نسمع ان شاء الله هذا ما يشتغل وضع هذا على هذا بس ما يحصل يا اخي هذا بس النقع السل هذا قيم هذا انا ياخذ المسجل هذا تقدمت معنى المنصوبات اولها المفعول به ثم فن بعش بالمفعول المطلق ثم فلت بالظرف ثم المفعول لاجله واليوم ان شاء الله اخر المفاعيل والمفاعيل خمسة على الراجح ومنهم من زاد ومنهم من نقبق الصحيح انها خمسة هذا هو المشهور قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعده بمعنى معه لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل او اسم فيه معنى الفعل وحروفه طيب وحروفه فيه معنى الفعل وفيه حروفه نعطف هكذا فيه معنى الفعل وفيه حروفه واضح ما فيه معنى حروفه خطأ وكلام ايش وحروفه نعم معطوف على معنى معطوف على معنى وليس على الفعل والكلام فيه معنى الفعل وفيه ايش حروفه لا بد من هذا ما فيه معنى الفعل وفيه معنى هذا هو يستقيم خطر طيب هذا هو حد المفعول معه كما يقول رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب قوله المنصوب اخرج ماذا المجرور وكذلك ماذا المرفوع وقوله قبل ذلك الاسم يستفاد منه شيء ان المفعول معه لا يكون ايش فعلا كما في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن مع انه مسبوق بماذا بواو المعيه مع انه مسبوق بواو المعيه الا ان تشرب ليس باسم وانما هو ماذا فعل فلا بد ان يكون اسما صريحا لا بد ان يكون اسما ماذا صريحا اما اذا كان اسما مؤولا كما في هذا المثال الذي سمعته يخرج لا تاكل السمك وتشرب اللبن هذا يخرج لان هذا الان اشفه هو فعل صح وهو ايش اسم صريح او مؤول مؤول لما ستتعول تتعول هذا الجملة من الفعل ومن أن ما دخلت عليه بمقصود ثم بعد ذلك تعطف على ما قبله فهذا يخرج لابد أن يكون اسما صريحا وأيضا بالاسم أخرج الجملة بالاسم أخرج الجملة بنحو قولك ايش صرت والشمس طالعة صرت والشمس طالعة هذا ليس من باب المفعول معه لأن هنا ما بعد له ماذا معنى له تفيد معية لكن ماذا ايش ليس باسم وانما هو جمله اسميه وانما هو جمله اسميه فلا بد ان يكون اسما صريحا مفردا اسما صريحا مفردا فيخرج بهذا الجمله الاسميه وكذلك الفعل قال وهو الاسم المنصوب فالناصب له كما ذكر هنا اما فعل او شبه ماذا الفعل قال هنا هو الاسم المنصوب ان الناصب له اما ان يكون فعلا او شبيها بماذا بالفعل والمراد بشبه الفعل هو ما ايش كما ذكر هنا ما فيه معنى الفعل وايش والحروف كاسم الفاعل والمفعول وصيغ ماذا المبالغة فيخرج بهذا اسم التفضيل ما هو مراد هنا مع انه فيه معنى الفعل والحروف لكن يشترط في هذا الذي فيه معنى الفعل والحروف ان يكون ناصبا للمفعول فان يكون ناصبا للمفعول اما اذا لم يكن ناصبا للمفعول به فلا يصح ان يكون من باب المفعول معه لا يصح ان ينصب المفعول معه فقوله هنا وهو الاسم المنصوب والذي فعل او شبه ماذا الفعل وفكر شبه الفعل والذي قوله ما فيه معنى الفعل وماذا والحروف المراد بما فيه معنى الفعل والحروف وليس الفاعل وصير ماذا المبالغة وكذلك ايش اسم المفعول اما الصفة المشبهة مع ان فيها معنى الفعل وكذلك فيها الحروف ايضا وايضا اسم التفضيل مع ان فيه معنى الفعل وفيه الحروف الا انه لا يدخل هنا لانه يشرف بما فيه معنى الفعل والحروف ان يكون متعديا ان يكون ناصبا للمفعول اما اذا لم يكن ناصبا للمفعول ما هو متعديا ان يكون ناصبا للمفعول اما اذا لم يكن ناصبا للمفعول فلا يصح ان يكون في باب المفعول معه واضح كل مصدر اختلف المصدر يدخل الذي يخرج هو الصفه المشبهه واسم التفضيل فقط هذا الذي يخرج صفة المشبه واسم التفضيل لا تكون في باب المفعول معه ما يصح ان تقول انا اسير الناس والنيله انا اسير الناس والنيله يصح هذا ما يصح لماذا لان هنا الموجود ايش اسم تفضيل وقلنا اسم التفضيل لا يكون في باب المفعول معه لا ينصب المفعول معه لانه في الاصل لا ينصب المفعول به كذلك ايضا الصفه المشبهه قال الذي يذكر بعد واو فخرج ما ذكر بعد ايش بعد الصريح معه جئت مع زيد جئت مع زيد وكذلك خرج ايضا ما كان بمعنى مع غير الواو كالباء مثلا تقول بعت الدار باساسها بعت الدار باساسها فهنا ايش الباء ايش بمعنى معه هل ينصب ما بعدها لا لان الذي ينصب ان يكون بعد ماذا بعد واو ان يكون بعد واو بمعنى معه اما اذا كان بعد الباء التي بمعنى معه فلا ينصب كذلك اذا كان بعد الصريح معه كذلك اذا كان بعد الصريح معه لا ينصب فعلى هذا يخرج جئت مع زيد وكذلك بعت الدار باساسها يخرج لان الثاني بعد الباء بمعنى معه والاول بعد الصريح معه فلا بد ان يكون هذا الاسم الذي ينصب على انه مفعول معه لا بد ان يكون بعد ماذا بعد واو بمعنى معه وقوله بمعنى معه اي انها صريحه بماذا في المعيه قوله بعد واو بمعنى مع اي انها صريحة ماذا في المعية التي هي المصاحبة التي هي ماذا المصاحبة فتكون هذه الواو دالة على ان ما بعدها مصاحبا لماذا لمعمول ما قبلها واضح الان مصاحبا لماذا لمعمول ما قبلها مثل قولك ذاكرت النيلة ذاكرت المصباحة انت نيل كيف هذا ذكرت اني ممكن يا اخي جائز انني اذاكر كنت بجانب ايش النيلة ايش ممنوع جائز يا اخي جائز ذاكرت النيلة باعتبار النيل مع النيل مجاور لي ما شاء الله تكيف الجو طيب يا اخي طيب يا اخوان عند قولي بعد واو بمعنى مع تقول اي التي للتنصيص التي للتنصيص على المصاحبة اي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق اي التي بعد واو بمعنى معه اي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها اي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق لمعمول العامل السابق اي مقارنته له لمعمول العامل السابق اي مقارنته له هذا فسر المصاحبة اي مقارنته له في الزمان اي مقارنته له في الزمان سواء اشتركا في الحكم كجئت وزيدا او لا تذاكرت والمصباحة او لا تذاكرت والمصباحة وبذلك فارقت واو العطف فإنها تبطل المشاركة في الحكم ولا تبطل المقارنة الى اخر كلامه طبعاً مشاركة في الحكم ولا تنفذ المقارنة لان كما هو معروف معكم مرات السحبة انه هو عطل مطلق الجمع لمطلق الجمع بين المتعاطفين فهي المشاركة. الطبان الثاني قال فعلى هذا قوله يا اخوان بعد واو بمعنى مع، اي انها تفيد التنصيص على ماذا؟ على المعية، اي ان ما بعدها مصاحبا لمعمول ماذا؟ ما قبلها، اي ان ما بعد هذا معنى بمعنى مع، اي انها تفيد التنصيص على ماذا؟ على المعية. ومعنى ذلك اي ان ما بعدها هذا الاسم باترت والمصباحة مصاحبا لماذا؟ لمعمول ما قبلها، لمعمول ما قبلها، اي في وقت واحد في زمان واحد، وقد يكون مشاركا له، اي هذا المتأخر المفعول معه قد يكون مشاركا لمعمول العامل السابق، وقد يكون غير ايش؟ غير مشارك. مشارك مثل ذاكرت وزيدا، ذاكرت وماذا؟ وزيدا، نصب زيد على انه مفعول معه، فهنا زيد مشارك مثل ايش؟ في المذاكرة. وقد يكون غير مشارك له مثل ذاكرت والمصباح، سرت والنيلة، واضح؟ فان المصباح لا يذاكر، وانما كان عند مذاكرتك ايش؟ مصاحبا لك، كان يضوي لك ويسرج لك، ولا لا تستطيع ان تذاكر، واضح الان؟ فهو كان صاحبا لك عند المذاكرة. قلنا وبهذا فارقت واو ايش؟ واو العطف. بهذا فارقت واو العطف. ما هو بهذا؟ اي فادتها ماذا؟ المصاحبة، اي ان ما بعد مشارك لما قبله في زمن ماذا؟ واحد. بخلاف واو العطف فانها تفيد ايش؟ مطلق المشاركة، تفيد مطلق المشاركة، ولا تقتضي ايش؟ المصاحبة والمقارنة، ولا تقتضي المصاحبة والمقارنة. واضح ان شاء الله يا اخوان هذا الكلام؟ طيب، فعلى هذا يا اخي يجوز ان نقول سرت عندما الاخ على هذا محمد بن ناصر انا سائر وزيد قبلي، يجوز النصب. ايه ما يجوز النصب صح؟ سرت وزيدا بعدي ما يجوز. احسنت، لماذا؟ احسنت، لان الواو هنا من العطف، فمحبط العطف، لان واو المعية تفيد ايش؟ المصاحبة، فخرج بمعنى مع ما كانت لمجرد ايش؟ العطف، ما كانت لمجرد العطف. يرفع وجوبا. نعم، في نحو هذا اذا قلت جئت وزيد وزيد مثلا وزيد قبلي، هنا واجب الرفع، جئت وزيد قبلي. لكن هذا فيه نحط ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل. نعم، هذا المفعول معه يبين من فعل معه ماذا؟ الفعل. سرت والنيلة، فالنيلة بين ايش؟ الان هذا مفعول معه، وهو يقول المفعول معه لبيان من فعل ايش؟ معه الفعل. سرت والنيلة، فالنيل العين مفعول معه يبين من فعل معه ايش؟ الفعل، وهو المتكلم، وهو ماذا؟ المتكلم. فانه فعل معي ايش؟ فعل ماذا؟ معي فعل، وهو ايش؟ المذاكرة، وهو المذاكرة. هذا معنى كلامه لبيان من فعل معه الفعل. جاء الامير والجيش، جاء الامير والجيش، فالجيش مفعول معه، ذكر ليبين من فعل معه ماذا؟ الفعل. وما هو الفعل الذي فعل مع الامير؟ لان الامير الذي فعل معه فعل. ما هو الفعل الذي فعل مع الامير؟ المجيء. واضح الان؟ هذا يعلم من ذكر المفعول مع انه يذكر ليبين من فعل معه الفعل. جاء الامير والجيش، فالجيش مفعول معه، ذكر ليبين من فعل معه الفعل، وهو الامير، والفعل الذي فعل مع الامير ما هو؟ المجيء. هذا معنى الكلام، واضح يا اخوان؟ انا بسألت عنه في التحفه اكثر من مره، هذا ما معناه؟ هذا هو معنى. كيف لا تكن مسموحين؟ فعل معه فعل في الزمان. اي نعم، فعل معه الفعل من حيث الزمن، هنا قد يكون مشارك وقد يكون غير مشارك، واضح؟ هذا هو المراد. قال مسبوقا بجملة، لابد ان يكون مسبوق بجملة، فان سبق بمفرد ما يصح النصب، مثل كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، مع ان الواو هنا تفيد ايش؟ المعية بمعنى مع صنعته، واضح كما تقدم معنا. قلنا بعد الواو يحذف الخبر بعد الواو التي تفيد ايش؟ المعية، فهنا الواو تفيد المعية، لكن هل يصح النصب ما بعدها؟ كل صانع وصنعته، هل يصح وصنعته؟ ما يصح، لماذا؟ لأن الواو هنا لم تسبق بماذا؟ بجملة، وإنما سبقت بمفرد وهو كل، واضح إن شاء الله؟ لابد أن تكون هذه الواو مسبوقة بجملة، فإن صبغت بمفرد لا يسمى بعدها. قال مسبوغا بجملة، أي هذا المفعول معه أو الواو كذلك. قال مسبوغا بجملة فيها فعل كما تقدم في الأمثلة، ذكرت والمصباح وجاء الأمير والجيش كما ترى الآن، هذا المفعول معه وكذلك الواو مسبوغان بماذا؟ بجملة إيش؟ بجملة فعلية، مسبوغان بجملة فعلية، وجاء الأمير، هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية هي التي تصدر الفعل، يقال لها جملة فعلية، والجملة الاسمية هي التي تصدر بماذا؟ باسم. قال مسبوغا بجملة فيها فعل كما ترى الآن، فيأتي أيضا مستنكون جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال ويسن فيه معنى الفعل وحروفه، قيدنا بماذا الآن؟ لأنه يشمل اسم الفاعل والصفة المشبهة وكذلك اسم التفضيل والمصدر والصيغ المبالغة وأيضا إيش؟ واسم المفعول، كل هذه تدخل في قوله ماذا؟ أو يسن فيه معنى الفعل وماذا؟ والحروف كلها تدخل، لكن قلنا يقتصر على ماذا؟ على ما إيش؟ ما يكون ناصبا للمفعول، على الذي يصح ان ينصب المفعول به، هذا الذي هو مراد هنا. مثل ماذا الذي يصح ان ينصب المفعول به؟ اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ ماذا؟ المبالغه والمصدر، وصيغ المبالغه والمصدر، فيخرج ايش؟ ما فيه معنى الفعل والحروف، الصفه المشبهه واسم التفضيل، فهذه ليست بداخله وان كانت فيها معنى الفعل والحروف، الا انها ليست مناسبه للمفعول، ويشترط فيما يكون في باب المعيه يعني ما قبل واو المعية هذا أن يكون ناصبا ماذا؟ للمفعول أو يصح نصبه للمفعول. قال رحمه الله تعالى مسبوغا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. فعلى هذا يا أخوان نقول ينصب المفعول معه بثلاثة شروط. ينصب المفعول معه بثلاثة ايش؟ شروط. الشرط الأول من التعريف نفسه يا أخوان، أن يكون اسما صح، أن يكون ذلك نعم اسم قبله، والشرط الثاني أن يكون قبله واو صح، والشرط الثالث أن يكون مسبوق بماذا؟ بجملة فيها معنى الفعل أو إيش؟ أو الحروف. والحروف نقول والحروف، ما هو الحروف؟ واضح الآن؟ هذا هو ثلاثة شروط تحفظ إن شاء الله في نصب المفعول. قال رحمه الله تعالى نحن جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، ومثل بهذين المثالين اللي يدلل على أن المفعول معه قد يكون يصح أن يشارك ما قبله، جاء الأمير والجيش، والثاني على أنه لا يصح أن يشارك ما قبله بالحكم مثل استوى الماء والخشبة، لأن المراد بالخشبة هو فن عمود، قال وعمود يعني يوضع يقاس فيه ارتفاع إيش الماء، إذا الخشبة ما استوت ما ارتفعت وإنما هي إيش ثابتة، والماء هو الذي إيش ارتفع وعلى، واضح الآن؟ فعلى هذا نقول مثلا بهذين المثالين ليدلل على أن ما بعد له هذا المفعول معه قد يصح تشريكه من قبله وقد لا يصح، كما ترجع الأمير والجيش هذا يصح، والثاني استوى الماء والخشبة لأن الخشبة قالوا مقياس يقاس به ارتفاع الماء، فهي إذا ثابتة والماء هو الذي يش يرتفع. قال رحمه الله تعالى وأنا كائر والنيلة، هذا النيلة أنت. أنت بارك الله فيك. أتي عمر هذا؟ نعم.